الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحثنا الجديد في هذا اليوم هو أنه عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. مبحثنا الجديد في هذا اليوم هو أنه إذا كان عندنا عام وخصص ذلك العام، قيل أكرم العلماء وبعد ذلك خصص، ماذا قيل؟ لا تكرم. العلماء الفتاك لا. فالسؤال هنا هذا، هل يكون العام حجة الباقي؟ الباقي يعني منه العدول. فلو فرض انه اكو فرض عالم شفت عادل، عادل شفته، لكن شو شفته هذا العادل يترك المستحبات او يفعل بعض المكروهات، فاحتملت على انه ماذا؟ هذا عادل، ايضا لا يجوز اكرامه او لا يجب اكرامه، مجرد احتمال. هو المفروض الجنة ولا بس الفساء عليكم السلام ورحمة الله. لكن انا بعدين احتملت على انه هذا العادل لا يجب اكرامه لانه يترك المستحبات، فهل العام حجة باقي؟ اذا قلنا حجة حينئذ لازمه كل فرد من الافراد الباقية بما فيها هذا العالم الذي يترك المستحبات يكون اكرامه حينئذ واجب، يعني العام حجة في الافراد الباقية. اما اذا قلنا العام ليس بحجة في الباقي، بعد ما نقدر نتمسك بهما بالعام لإثبات وجود إكرام هذا الفرق، يعني العام ليس بحجة في الباقي. إذن المسألة المطروحة في درسنا هذا هي أنه إذا العام خصص وأخرج منه بعض الأفراد، فالأفراد الباقية هل يكون العام حجة فيها أم لا؟ الآخر تبعا للمشهور، ما هو رأيه؟ الآخر تبعا للمشهور، ما هو رأيه؟ هذا الرأي رقم واحد راح أبينه، رأي أنه إذا كان المخصص منفصل، مثل من منفصل بعدين قال ولا تكرم العلماء الفساق، هذا منفصل لا منفصل. العفو من الاول اكرر رأي، هذا رقم واحد، هذا رأي. اذا فرض ان هذا الفرد نعلم بخروجه من الخاص، يعني نعلم بأنه ليس فاسقا، من احتمل أنه من الفساق هذا العالم، فالعام حجة فيه سواء كان المخصص متصل أم منفصل. وأما إذا فرض أن هذا الفرد كنا نحتمل انه من الفساق، لان هو قال لا تكرم الفساق، الفاسق اقول من هو؟ فاعل الصغيرة فاسق وليس بفاسق، شو كان اعترض؟ فاعل الكبيرة جزمان لو جوابته، بس فاعل الصغيرة ما ندري. وهذا فاعل لماذا؟ فاعل لمن؟ للصغيرة. فبالتالي نحتمل انه فاسق داخل تحت الخاص، ونحتمل ايضا انه باقي تحت العام. في مثل هذه الحالة اذا كان المخصص منفصلا يكون العام حجة، واذا كان متصلا لا يكون حجة. هذا رأي الاخر. فاكرر رأي الاخر، رأي الاخر هذا، ان الفرد ان علمنا بخروجه من الخاص فالعام حجة فيه سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا. واما اذا احتملنا عدم خروج عليكم السلام ورحمة الله ذلك الفرد من العام من الخاص، فحينئذ ان كان المخصص منفصلا فالعام حجة الا فلا. هذا الرأي الاول وهو المشهور. الرأي الثاني يقول هكذا، ان كان المخصص متصل فالعام حجة في الباقي، واذا منفصل فلا. يعني تقريبا عكس رأي المشهور. المشهور يقولون اذا منتقل حجة، اذا متصل لا. هذا يعكس، وهذا هم صاحبنا ابو القول الثاني بعد ما قال علم خروجه شك في خروجه ما تعد هاي الحكاية، رأسه يقول على انه في الباقي العام حجة اذا كان الخطف متصل. الرأي الثالث يقول بأنه الآن من المخطف أصلا ليس بحجة سواء كان مخطف متصل أم منفصل بلا تفصيل. هذا الرأي الثالث. هذا الرأي الثالث ما هو دليله؟ راح نذكر دليل هذا الرأي الثالث. إذا ذكرنا دليله وبطل دليله يتضح بطلان البقية. دليل ماذا هذا الرأي الثالث الذي يقول العام ليس بحجة في الباقي مطلقة؟ يقول لأن العام حقيقة في من؟ حقيقة في من؟ في العموم، لأن موضوع للعموم فهو حقيقة في العموم. فإذا خصص يعني لم نستعمله في العموم، فاستعماله فيه في مجازي، وبما ان مراتب المجاز متعددة يعني الباقي هو جديد افترض 90 فالاستعمال في 90 مجاز، في 89 مجاز، في 88 مجاز، مجاز 50 مجاز، 30 مجاز، 20 كل مجاز مجاز، ولا معين لمجاز على مجاز. يعني ماكو مرجح لي ان نقول بان المراد هو 90. شنو في المرجع؟ هي مجاز، استعمال هي مجاز. فهنقول مستعمل 86 او 70 كله مجاز. لعلك تقول الاقربيه هناك، هذا بعد شويه ان شاء الله يجي جوابه. تقول الاقربيه هي المرجح ان شاء الله بعد جوابه. فالخلاصه هذا صاحبنا المستدل خلف ترى يقول بان العام ليس بحجه 90 في تمام الباقي، يعني في 90. ليش؟ لان الاستعمال في 90 مجاز، في غير التسعين في الأقل ما جاء ولا مرجع لمجاز على مجاز. فإذا كيف نثبت على أن مراد المولى هو التسعون يعني كلام الباقي؟ لعل مراد ماذا؟ 30. وهذا صاحبنا الذي تارك المستحبات أو يفعل المكروهات طالع لعله، لأن استعمال في التسعين في السبعين في الستين في في في في كل مجال ولا مرجحة لكون المراد هذا دون ذا. العاقل في جاوب يقول انت جلد استعمال التخصيص يلزم منه، جلد عبر الجنابة التخصيص يلزم منه شنو؟ نجاس؟ كلا، هذا الذي وعدنا به بالأمس. ماكو بالأمس قلنا يأتي ما أدره اليوم يا غد، تبين غد يأتي يعني اليوم. فالمقصود الآن يريد يكد الوعد، يقول على أن التخصيص لا يلزم منه نجاس، وهذا من الآراء اللطيفة ترى التي لم نسمعها، أن التخصيص لا يلزم منه مجال. ليش؟ لطيفة ترى. أما إذا كان المخصص متصل مثل ما المخصص متصل يقول أكرم كل عالم عادل، عادل هذا مخصص متصل، هنا ليش ما يلزم مجال؟ قلنا لأن كلمة كل علم الموضوع لعموم ما يراد من عالم لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم. قلنا إذا تذكرون موضوع لعموم ما يراد من عالم، وأنا هنا استعملتها في من استعملتها في عموم ما يرى الذي يراد من عالم يا عالم عادل، واستعملتهم في عموم العالم العادل. إذا استعملتها في معناها إنما لا تكون مستعملة في معناها، إذا قلنا ماذا؟ أنها موضوع علما لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، هنا صح يلزم مجازية. ليش يلزم مجازية؟ لأن هي موضوع كل لعموم ما يصح أن ينطبق عليه عالم، وعالم يصح أن ينطبق علينا، حتى علينا يصح أن ينطبق على الفاسق. وأنا لم أستعملها في العموم الشامل للفاسق، لكن نحن لم نقل ذلك، قلنا على انها موضوعة لعموم ما يراد من المدخول. والمراد من المدخول، المدخول يعني العالم، المدخول كل يعني العالم، المراد منه ماذا؟ عالم العادل. وانا استعملتها فيما في العموم للعالم العادل، عموم ما يراد من كلمة عالم. فإذا أين المجازية الذي صارت فيها؟ استعملت في معنى الموضوع له مجاز بليون صار حتى جدا جميل ترى. قلت وإطلاق التخصيص من باب ضيق ثمل، تخصيص أصلا ماكو في المطلق، أصلا تخصيص ماكو، وإنما التخصيص الموجود بمعنى ماذا؟ وجد وهو خاص من باب ضيق ثمل رتيل. وأما إذا كان المخصص منفصلا، هنا أكو مجال علما لتوهم المجازية. ليش؟ لأن أنا أول قلت لك أكرم كل عالم ورا يوم أو يومين قلت لك لا تكرم العالم الفاسق. هنا قد واحد يقول بأن المجاز موجود. ليش؟ لأن أكرم كل عالم موضوع للعموم، وأنا لم أستعمله فيما لم أرد منه ماذا؟ العموم. بقرينة من؟ بقرينة من لم أرد منه العموم؟ مخطف. لا تقرن العالم الفاسق. فبقرينة المخطف المنفصل يستكشف أن العام لم أتع منه في العموم، فيكون استعمال العام مجازي. هنا مجال اكو موجود علما لهذا التوهم، لكن الاخوند عند ماذا فكرة جديدة ما ادري سبقه اليها احد ام لا، وهي الذي يسمعها في البداية الإنسان يستغرب منه، يقول ليش ما هيك عندي أن أكرم كل عالم بعد مستعمل؟ في العموم لكل عالم مستعمل بعد. غاية الأمور هذا المعنى المستعمل فيه لا ليس المراد جدا، المراد الجدي شيء وما استعمل فيه هذا الكلام شيء اخر. يعني هذا الكلام استعمل فينا في العموم لكل عالم، والمخصص يكشف ان المراد الجدي ما هو؟ هو خصوص العدول لا كل عالم. فالمخصص لا يدل على ان اكرم كل عالم اصلا ما استعمل ماذا في العموم حتى تقول يصير مجاز، لا يكشف ان المراد جدا ليس هو العموم. ليش ما هيك نقول؟ اذا هتشرف منقول راح يصير العام مستعمل في العموم واستعماله حقيقي، اذا اين المجال؟ والمخصص قاعد كله اكرر ثلاث لا يكون دالا على ان اكرم كل عام يعني العام لم يستعمل في العموم. مؤسسة هذا قد واحد ترى يقول انا عندي دليل على ان اكرم كل عالم لم يستعمل في العموم، شنو الدليل؟ وجود المخصص. احنا شو نجاوب الاخر؟ شو جاوب؟ يقول ليش ما هيك نقول؟ يعني هذا ليس بوزني؟ نقول على انه مجيء المخصص لا يدل على ان العام اصلا ليس مستعمل في العموم. لا العام بعد مستعمل في العموم، لكن يكشف لنا ان هذا العموم ليس هو المراد جدا وواقعا. اذا هالشيء بدنا نقول اذا لم يلزم تخصيص، اين التخصيص؟ اين المجازي؟ عفوا لم يلزم مجازي، وين المجازي يا صار؟ اكرم كل عالم استعمل ما في العموم، غاية الامر هذا العموم ليس المراد جدا، فهو مستعمل في العموم وظاهر في العموم. فقد واحد يقول يسكن بهذا الاشكال، يقول اذا هو ظاهر في العموم فليش ما ناخذ بالعموم؟ فليش ما ناخذ بالعموم اذا هو ظاهر في العموم؟ اقول لك لوجود الحجة الاقوى، فهو ظاهر في العموم وحجة في العموم، وهذا الظهور حجة ويؤخذ به ما لم يزاح دينا بحجة اخرى، والحجة الاخرى موجودة وهي الخاص. تزاحم العام في من تزاحمه؟ في الفتاة. فلا نأخذ بظهور العام ولا يكون حجة في الفتاة، لكن في غير الفتاة ظهور العام ليس له منافي ليس له مزاح فيؤخذ به. هذا رأي الآخر وهو رأي جميل، بس انت تقول لي لابد تقول لي هفتاة، تقول لي على ان هذا مجرد احتمال ويحتمل في جيبنا هذا يحتمل انه العام بعد مستعمل فيما في العموم. ويكون المخصص ماذا؟ يكشف عن المراد الجدي انه هذا العموم الذي استعملنا فيه العام ليس المراد الجدي. يبقى هذا مجرد احتمال ثبت لياتي مقابل الاحتمال السابق. وذاك ما احتمال موجود وهو ياه ذاكر ذاكر عن شنو ذاكر؟ هنقول مجيء الخاص يكشف عن الآن أقول لم يستعمل في العموم ارتداء مستعمل فينا في غير العموم. وهذا الاحتمال هم موجود. كيف تثبت للاحتمال الذي انت تريده وتنتفع به في مقابل ذاكر؟ قلت هذا الاحتمال له مثبت. ما هي مثبته؟ هو الظهور. فإن ظاهر أكرم كل عالم إلى ظهور فيما فلسطر مثل ما يجيب إلى ظهور فيما في العموم إليه ولا ذلك إلى ظهور موجود. هذا الظهور يثبت على أنه ماذا؟ إذا هو مستعمل ماذا في العموم؟ وإلا إذا ما مستعمل في العموم فهذا الظهور من أين تولد؟ فالظهور ظهور أكرم كل عالم ظهوره في العموم يكشف وطريق لنا إلى أن هذا العام قد استعمل فينا في العموم. وهذا الظهور نأخذ به قلت ما لم تعارضه ماذا؟ حجة أقوى. والحجة الأقوى هي الخاص وتعارضه في من في الفساق في غير الفساق بعد يلزم الاخذ بيما بهذا الظهور. فالنتيجه اتصال خلص ترى هالمقدار خلاص. فالنتيجه اتصال ان هذا المشكل هذا المستدل الذي قال بان العام مجاز في الباقي ولا معين لمجاز مقابل مجاز نقول له لا العام حسن لم يستعمل مجازا مستعمل هو في من سلم أمه. وهذا الظهور بدليل الظهور جلد وهذا الظهور يلزم الأخذ به ما لم نزاح بحج أقوى احسن احسن. بالتالي هو هاي قاعدة عامة كل دليل اذا جاءك يكون حجة ما لم يزاحم به من بحجة اقوى. وهذا اكرم كل عالم الى ظهور في العموم فهو حجة في كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد حجة كل بعض ما لم يزاحم بحجة اقوى. والحجة الاقوى وهي الخاص زاحمت الان فيما زاحمت هاي الحجة الاولى فقط في الفصاة في غير فتاك يبقى ذات على حجيتي بلا مباحة فيلزم الأخذ به. هذا المقدار ماذا انتهى؟ فالخلاصة أسهرسة لا لا أسهر لا لا لا لا أنا قصدي هذا الذي أيضا بيقوله صحيح المخصص ماذا حج أقوى لكن هذه الحج ناخذ بيها ناخذ بيها وين في مورده وهو الفتاة وفي الفتاة ظلمنا التدبير يعني شنو مجيء المخصص أصلا يوجد ماذا عن العام أصلا ما إلى ظهور في العموم يو إلى ظهور لكنه ماذا هذا الظهور لا نأخذ به في المقدار الذي يكون له فيه متاحا. إذا تقول ما إلى ظهور أصلا هذا باطل فإنه بمجيء ماذا لا تكرم علماء الفساق ظهور أكرم علماء في العموم لا يزيد حق الظهور موجود بدأ لك الحق في أن تقول هذا الظهور لا يكون حجة في المقدار مزاحم بل هذا صحيح هذا مقدار المزاحم والفساق بغيره يبقى على حجيته. أفارس المطلب دوره لا لا لا لا لا حجية ماذا؟ إكرام العام العام هو حجة ماذا؟ في العدول في الفتة في اثنين ماكن على أدركة واحدة خرج فهل إلى حجة فيما إكرام الفتة يقول لا تكرم ماذا؟ الفتة هو يقول لا تكرم فتة وما يقول لك العدول لا تكرمهم يقول لا تكرم فتة ويقول لا تكرم فتة فحجيت فيما الفتة فإذا هذا العام يقول الفتاق اكرمهم الخاص يقول لا تكرمهم نقدم ذات الخاص لأنه عقل الآن بعد الصبر قدم يسأل العدود ذات ما يحشي ذات الخوذاته ويبقى العام فقط لا لا لا أكرم لا تكرم الفتاق يعني شنو بالتالي إذا إلى مفهوم مفهوم زين مو أنا مفهوم مو زين لا المفهوم الذي أما تريده مفهوم ولا يعني مفهوم لا تكون فتاق يعني ماذا هاكر من عدل يعني هذه لا بعد ماذا العام وأنا ما كنا في فالقلات هيكي راح أدارس المطلب فصلا أنه إذا قصص العام هل حدث الباقي ولا الآراء ثلاثة الأول رأي الآخر بالمشهور أنه في الأفراد التي نعلم بعدم دخولها في الخاص يكون العام حجة فيها سواء كان مخصص متصل أو منفصل وأما في الأفراد التي نحتمل دخولها في من في الخاص فحينئذ إذا كان المقصص منفصل فالعام حجة إذا متصل لا الرأي الثاني يقول على أنه إذا كان المقصص منفصل فالعام حجة إذا متصل العفو إذا متصل حجة وإذا منفصل ليس بحجة عكس الأول الرأي الثالث يقول بعدم الحجية مطلقة في الباقي سواء المقصص متصل أم منفصل ودليل هذا الرأي الثالث هو أن العام بعد تخصيصه يكون مجاز في الباقي وبما أنه لا مرجح لمجاز على مجاز إذا من أين يتعين لنا على أن العام استعمل في تمام الباقي والجواب على أن التخصيص لا يستلزم المجازية أما إذا كان المخصص متصل فلأجل على أنه في المخصص المتصل في قولنا أكرم كل عالم عادل هاي كل مستعملة في معناها هي موضوع لعموم ما يراد من المفهوم وقد استعملناها في ذلك غاية الأمر عموم ما يراد من المدخول مرة وثيقي فيه ومرة ماذا ضيق ضيق مثل ماذا العلماء العدول وثيق إذا ما قيدنا به من بالعدول لكن على كل تقدير مستعملة في عموم ما يراد فإذا مستعملة فيه معناها فأين حين أدن المجازي وأما في المخصص المنفصل فلأجل أنه يمكن أن يقال مجيء المخصص المنفصل لا يكشف عن أن العام أصلا لم يستعمل في العموم وإنما يكشف أنه لم يرد من العام العموم فالعام بعد مستعمل في العموم وظاهر في العموم لكنه لم يرد منه العموم فعلى هذا الأساس إذا بعد باقي مستعمل في العموم وظاهر في العموم يكون هذا الظهور حجة ونأخذ به ما لم يزاحم بحجة أقوى والحجة الأقوى زاحمت في خصوص ماذا الفساق فيبقى ظهور العام في العدود يلزم الأخذ به في كل فرد من العدود لا تقل على أنه هذا وجود الاحتمال الذي تذكره ولعله أصلا العام لم يستعمل في العموم وإنما استعمل في الباقي في غير العموم فيكون مجاز قلت على أنه ما نقوله له مثبت وهو الظهور فإن ظاهر أكرم كل عالم فيما إذا كان المخصص منتصر ظاهره ماذا أن كل عالم عالم يجب إكرامه يعني معناه هو بعد مستعمل فيما في العموم وإلا إذا ما مستعمل فهذا الظهور من أين أتى فاسمع يريد بين الرأي الأول لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو بالمنتصل حجة وين حجة في الباقي لكن فيما أمن في تلك الأفراد الذي نعلم عدم دخولها في الخاص في المخصص في الأفراد الذي نعلم عدم دخولها في المخصص في الأفراد التي نعلم عدم دخولها في المخصص فالعام يكون حجة مطلقة مطلقة يعني شنو فيكون المخصص متصل أو منفصل لذلك قال ولو كان يعني المخصص متصل ما دام علمنا بأن هذا الفرد ليس بداخل في الخاص وما احتمل دخوله فيه يعني وحجة فيما فيما احتمل هاي ما عطف علينا ألما في قولنا فيما بقي. أتفعل به يعني حجة به، يعني حجة فيما بقي وحجة فيما فيما احتمل دخوله فيه، يعني في المخصص أيضا. إذا كان المخصص جلس ماذا؟ منفصل. هذا هو رأي الآخر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلا كما هو المشهور بين الأصحاب هذا الرأي، بل لا ينسب الخلاف في هذا الرأي إلا علما إلا إلى بعض أهل الخلاف، يعني إلا إلى بعض العام. هذا الرأي الأول ماذا؟ انسحب. الرأي الثاني وربما تفصل بين المخصص المتصل لتابعة الثاني، فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. الرأي الثالث ما هو؟ ما ذكر الآخر يذكر دليله، دليله يذكره هو ما يذكره، هاي شلون سبحان الله. الرأي الثالث يجب عدم حجية مطلقة. واحتج النافي، يعني النافي مطلقة الذي هو الرأي الثالث الذي ما ذكره، النافي بحجة مطلقة الذي ما ذكره، ذلكم تذكر حتى تقول واحتج النافي. واحتج النافي بالإجماع، قال الكلام يقمص من لتعدد المجازات، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات. مراتب الخصوصيات عن شنو؟ الخصوصيات الأولى 90، الثانية 89، الثالثة ماذا؟ 88، وهكذا. مراتب الخصوصية هواية، فمراتب المجاز هواية. وتعين الباقي من بينها بلا معين، العفو، وتعين الباقي من بينها إذا مات معين بلا معين، هذا التعين الباقي ما دام بلا معين شو يكون؟ ترجيح بلا مرجح. فخبر تعين ياهو، خبر تعين ياهو قول ترجيح بلا مرجح. والتحقيق في الجواب، هذا جواب الآخر، أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. ليش؟ أما في التخصيص بالمتصل ليش؟ يقول أصلا عام مستعمل في عموم ما يراد بعد شكو، فلما عرفت من أنه لا تخصيص في المتصل أصلا ما تخصيص يا بشنا. يقول بالي، وأن أدوات العموم أعطى التفسير، وأن أدوات العموم قد استعملت فيما فيه، يعني استعملت ماذا؟ في العموم، وإن كان العموم قاعد تضيق، وهو خصوص ماذا؟ العلماء العدوم، وإن كانت دائرة العموم دائرة عن دائرة العموم سعه وضيقة تختلف باختلاف ذوي الأدوات. يعني شنو المقصود؟ يعني مدخول الأداة، مدخول الأداة، مدخول الأداة دائرة تختلف سعة وضيقة. قد انقيد بالعالم المتقي المجاهد فيصير دائرته لا يضيقه، قد انقيد فقط بالعالم المتقي هو دائرته ماذا اوسع، قد ما انقيد دائرته لا اشد وسعة نصيب. اذا فلفظ كل في مثل كل رجل ويوم فات كل رجل عالم في السنين في السنين المثالين، هذه كلمة كل مستعملة وين؟ قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحد العمومين بالإضافة إلى الآخر، مثل ماذا؟ نسبة الثاني أفراد عموم الثاني إلى الأول، بل في نفسها في غاية الخطب. ليش قال بل في نفسها؟ يقول لعله ماذا؟ بل في نفسه، يعني لعله ماذا؟ أصل كل رجل عالم، مرة نقول قليل بالنسبة إلى كل رجل، لأن كل رجل عدد أشقد ألف، وكل رجل عالم عدد أشقد مثلا 100 أسر، فهذا نقول قليل بالإضافة علما إلى ذاك. ومرة لا، لما أقول أكل كل رجل عالم أقضي نفسي أغراض قليلة، يعني يبرد الرجل عالم جدا عدنا ثلاثة عدنا ما أدري جد أربعة أيام فقط علماء، البقية هيك. فهل نقول في نفسه ماذا؟ قليلة حتى من دون إضافة إلى ذلك فضلا أما إذا أضفنا إلى ذلك. هذا كل حكينا في المخصص المتصل. وأما في المنفصل ليش من في المجازي؟ يقول فلأن إراد فلأنه مجيء الخاص الزنجون ما يكشف العام أصلا مستعمل في العموم يكشف عن العموم لم يرد واقعا هالمقدار. فلأن إرادة الخصوص واقعا لما يجينا الخاص يكشف على أنه إرادة الخصوص واقعا إرادة الخصوص واقعا ما تستلزم استعماله استعماله يلا ضمير إن من يرجع العام فيه يعني فينا في الخصوص وكون ونقول يعني الخاص قرين عليه نقول العام مستعمل في الخصوص والقرين على ذلك شنو هي الخاص جاءنا يكون قرين على ان العام استعمل في الخصوص لا بل من الممكن قطعا هذا موجود هذا لكن استعماله معه في العموم قاعدة يعني بل من الممكن قطعا استعماله يلا ضمائر بعد عليك استعمال العام معه معه يعني معنا مع وجود المخصص المنفصل ان دون العام فيما مستعمل في العموم يابا ليش استعمل في العموم قاعدة فاستهاد هاي قاعدة نقول مستعمل عموما بعض قاعدة يكون على قاعدة كلية تتمسك لها عند الشك فهذا العموم يكون العام مستعمل في العموم وهذا يستدعي قاعدة تتمسك به ما دام مستعمل في العموم فكل عالم كل رجل عالم يجب إكرامه كل رجل عالم يجب كل رجل يجب إكرامه كقاعدة كلية تتمسك بها عند الشك ما لم يعارض مزاح من أقوى فهي فائدة إذا قلنا مستعمل ماذا في العموم يكون قاعدة لي كلية أتمسك بها عند الشك والخاص يصبر على رأيه وكون الخاص على رأينا مانعا عنا عن حجية ظهوره ولا يمنعك الظهور في العموم يمنع من حجية ظهور العام في العموم ليش يمنع من حجيته تحكيما للنص على الظاهر او الامر على ظاهر يطرق قد مرة الخاص نقول نص في الخصوص وقد مرة نقول ظاهرا فينا في الخصوص من اكثر الشهر فنقدم علينا على الظاهر على الظاهر يعني ياهو العام الذي ظاهر في العموم لا مصادما يعني هذا الخاص ما يصادم ما ينافي لأصل ظهوره يعني لأصل ظهور العام في العموم ومعه اذا هيك هذا الاحتمال ردنا ناخذ به لا مجال للمصير فحضرة جنابك تجي تقول الى انه يعني العام الى انه قد استعمل يعني العام فيه يعني في الخصوص مجازا استعمل فيه فيه يعني فيه في الخصوص التفت جيدا كي يلزم الاجمال تقولي مرات الخصوصيات هواي نقطة طب ايش قال حضرة جنابك شنو هو تقولي هذا مجرد احتمال مو لا يقال هذا الذي انت تتفضل به يا ايها الاخر وهو انه خلينا نقول بان العام مستعمل في العموم داخل مستعمل العموم مجرد احتمال ولا يرتفع بالاجماع اجماع بعد ذلك هذا مجرد احتمال ليش مجرد احتمال لانه احتمال المقابل موجود الاحتمال هذا الاحتمال المقابل تعالى يبينه الاحتمال الاستعمال يعني استعمال العام فيما لا في العموم بل في بعض مرات يعني كل باقي في بعض مراتبه في خصوص مرتبة بالمراتب العموم وهي تمام الباقي او يعني 90 او 82 او 80 او 70 او غير ذلك فانه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجد اجماله انت تقول ذاك الاحتمال هم موجود مجرد احتمال استعماله استعمال العام فيه يعني في خصوص مرتبة من مراتبه لا يوجد اجمال العام تبدع اياه الى الضمائر فبطل الدين هذا الاحتمال اغرب موجود لكن لا يوجد الاجمال ليش لان عدنا احنا ترى الظهور وهو ظهور العام في العموم يعين الاحتمال الذي نقوله لا يوجد اجماله بعد استقرار ظهوره ظهور العام في العموم. هذا الظهور هو ظهور عام في العموم يعين اللي احنا نقوله. فيكون هذا الظهور ناخذه ما دام ما الى مزاحم. شو وقت الى مزاحم؟ يقول والثابت من مزاحمة الظهور في العموم الثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجية. يعني يزاحمه بحسب الحجية. قلنا ما يزاحم بحسب الظهور بحسب الحجية تحكي من يظهر الاقوى. ذاك هذا من باب انه اقوى ظهورا فيكون مزاحم الحجية. هذا ما يزاحم اصل ظهوره ما يزيل اصل ظهوره في العموم كما اشرنا اليه انفا. وين انفا؟ قبل اربع خمس تشطر. قلنا على ان الخاص يزاحم حجية العام لا ان تتقدم من باب اقوى الحجتين في الفساق فقط لا انه ينفي اصل ظهوره في العموم. وهذا الجملة الخلاصة مولانا. اذا ما تعدنا على رأينا فرق بين المتصل والمنفصل الا فرق واحد اكون في المتصل من الاول الظهور ينعقد فينا في المتصل. في المتصل اكرم كل عالم عادل في الباقي في خصوص العجوز. وهذا ظهور حجة منه وحقيقة ليس بالمجال. وفي المنفصل الآن ينعقد له ظهور فينا في العموم. لكن هذا ظهور في العموم ناخذ به ويكون حجة ما لم يزاحم بحجة الأقوى. وقلنا الحجة الأقوى والخاصة زاحمة في الفساد فقط. فبالتالي ظهور الفرق موجود لكن بالتالي اثنين لكن استعمالهم حقيقة مجاز ما أقول. وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول. الأول ياهو متصل ما ينعقد الظهور للعام إلا فيما إلا في الخصوص لأن المخصص متصل. وفي الثاني ما ينعقد الظهور إلا فيما إلا في العموم إلا أنه لا وجه لتوهما استعماله مجازا في واحد منهما. في واحد منهما يعني في المتصل او في المنفصل في كلا الاستعمال حقيقي. وانما لازم الالتزام بحجية الظهور الظهور فينا في الخصوص هذا وين في الاول يعني في المخصص المتصل ظاهر في الخصوص نكتبها الظهور وعدم حجية ظهوره. واما في الثاني هذا مخصص منفصل قلنا الى ظهور في العموم. نقول هم ظهور في العموم ليس بحجة وعدم حجة ظهوري ظهور العام لكن لم ينفذ حجة فيما كان الخاص ظاهرا فيه في خصوص ما كان الخاص حجة فيه وهو الفساق. في الثاني في الثاني يعني شنو في الثاني في المخصص المنفصل فتفطن يا مولانا نقطة. هذا جواب الآخر عن الإشكال. انت عدك جواب لاخذي ولا مولانا انت عدك جوابي ولا قد واحد يقول ماكو داعي لهالتطويل ما في الاخن بالخراساني ايش قد طول هالاخن انا عندي غير الجواب مختصر مفيد. وهذا شنو اضرب على ان العام بعد التخصيص استعمال مجاز لكن نقول اكل معين علما للتفعيل. شنو هو المعين للتفعيل؟ انا غيرها من المراتب الاقل. شنو المعين؟ الأقربية. هذا الذي يجي لذهن الطالب أنه هذا المرجح وهو الأقربية. فالأقربية تكون مرجحة. الجواب يقال أن مجرد الأقربية أقربية التفعيل لا توجد مرجحية. تدري المرجح شنو هو؟ كثرة الأنس. إذا كان الله شديد الأنس بالباقي وهو التسعون دون غيره ولهذا كلامك صحيح. شدة الأنس تكون مرجح. وشدة الأنس من تنشأ من كثرة الاستعمال. إذا كثر الاستعمال في الباقي في تمام الباقي يكون العام شديد الأنس بمن؟ بتمام الباقي. إيه هذا صحيح. لكن في موردنا كثرة استعمال في تمام الباقي ما موجودة. ليش ماكو؟ حتى تتولد كثرة أنت. ليش ما موجودة؟ لأن تمام الباقي جد عدده يختلف باختلاف الأمثلة. في مثال جد 90، في مثال لعله 100، في مثال لعله 80، يختلف يعني على أنه تمام الباقي باختلاف الموارد. وما دام يختلف وما إلى تمام الباقي مقدار محدد، فما نقدر نقول أن العام أن اللفظ ماذا شديد الأنس بتمام الباقي حتى يصير ذلك مرجح. أنت هذا أفارس دوره له. بعضهم رد هذا الدليل الذي قال استعمال العام في الباقي مجال ولا معين لمجاز على مجاز، رده بأن تمام الباقي أقرب. آخر يقول أقرب أقرب، لكن متأخذين ما توجد الترجيح إلا إذا كانت موجبة لشدة أنس اللفظ بتمام الباقي. وشدة الأنس من تحصل؟ من كثرة الاستعمال. وهنا لا تجد شدة الأنس، إذ لا كثرة استعمال. ليش ماكو كثرة استعمال؟ لأجل أن تمام الباقي ما محدد. لذلك يقول وقد أجيب عن الاحتجاج. يا احتجاج هو هذا الذي قريناه الذي قال على أن الاستعمال العام بعد تخصيص مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز، بأن الباقي أقرب المجازات. عيسى يكون صورة طويلة مو قصيرة ماشي ولا. وفيه وفيه الجواب أنه لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار، وإنما المدى مجرد هذا أقرب لأن 90، والتسعين أقرب علما إلى المين، وإن هذا ما يفيد. وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس، يعني يكون اللفظ له زيادة أنس بتمام الباقي. زيادة الأنس الذي تنشئ منين؟ الناشئ من كثرة الاستعمال. أنت بعد تسمين العبارة تقول وفي مقامنا لا توجد زيادة أنس، إذ لا توجد كثرة استعمال. ليش ما في كثرة استعمال في تمام الباقي؟ لأن تمام الباقي ليس له حد معين حتى اللفظ يكون مستعمل فيه كثيرا، بل تمام الباقي يختلف مقداره باختلاف الأمثلة. نقطة. وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ، هذا في الجواب ثالث غير جواب الآخر الذي كان أول، وغير جواب هذا الثاني الذي ذكرنا، هذا جواب ثالث في تقريرات الشيخ الأنصاري، أظنه سهل المقدار بعد كافي والحمد لله رب العالمين.